الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه رسالة بعد أن انتهينا من العقيدة الوسطية. هذه رسالة للشيخ محمد بن عمر بازمول في سمى دور التربية في مكافحة التطرف والإرهاب. هذه الرسالة إنما تبين في نقاط أهمية تربية النشء والشباب، لأن الفتن قسمين، وعلى الفتن يخرج الشاب. فإذا كان في بيته فتنة شبهة يتولد الشاب على هذه الشبهة فيكون من أهل البدع، وإما أن يتولد في بيت لا يأبه بأي شيء فيخرج على فتنة شهوة ومعصية، وعلى إثر ذلك يتربى الشاب. ففي هذه الرسالة في خمس نقاط مما كثر من أمور الشباب الصغار الذين يتلقفوهم الناس، سواء كان من أهل بدعة أو سواء كان في جماعة معصية، فكلا الأمرين لابد فيه من تربية. المكافحة هو الضر والدفع، معنى كلمة الإرهاب ومعنى كلمة تطرف. التطرف هذا مصطلح عرفي فيعنى به أخذ الشيء من أحد طرفيه، يعني هو لا يمضي في طريق المستقيم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإنما يأخذ الأمر إما من طرف اليمين وإما من طرف أكثر يسار، فيسمى هنا تطرف. فقد يكون التطرف في الغلو، وقد يكون التطرف في التفريط. يعني لو أن إنسان يمضي على الغلو والتكفير والتفجير واستحلال دماء المسلمين، هذا يسمى تطرف لأنه أخذ بطرف الغلو. القسم الثاني ممكن واحد عايش عادي، عايش لشهواته، ليل نهار لشهواته، فهذا أخذ بأحد الطرفين أيضا ولكن بطرف التفريط. إذن عندي إفراط الغلو أو بطرف التفريط، والله عز وجل لا يريد منا لا ذاك ولا هذا. وقال عبد الله بن عباس أشد آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. إذن الأصل أن العبد لو لم يمضي إلى أحد الطرفين سيكون توجه حياته كلها هكذا. الزوجة اللي يتزوجها لابد أن تكون كما هو يمضي، فلو كان يأخذ أحد الطرفين لابد أن يبحث على زوجة تمضي أيضا معه على ذلك. ولو كان يمضي في استقامة فاستقم كما أمرت، فلابد أن يبحث عن زوجة كذلك. وابنه إذا خرج، فإذا كان الأب والأم على أحد طرف من الطرفين لابد أن يقوم هو كذلك، لأن الابن على ما ينشأ وعلى ما يربى. يبقى أنت بتتكلم في جيل يأخذ أحد الطرفين، إما طرف الغلو الإفراط وإما الطرف الثاني الذي هو التفريط، وقل من يقوم في أمر الاستقامة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أنت تتكلم في جيل ينشأ على مثل هذه الأمور. تجد الآن نسأل الله السلامة شباب صغار يكفرون، واضح، ويستحلون دماء بحجة أمر الدين، وتجد على الطرف الثاني النقيض شباب ليل نهار على المقاهي والشوارع والسينمات. فبالله عليك أي أمة تقوم على أي طرف من الطرفين دول؟ لا يقوم أمة لا بدين ولا في دنيا، لأن هذا كله فساد في الأرض سواء كان من هذا الطرف أو من هذا الطرف. وقال تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. يبقى أنت بتتكلم في الآن في جيل ربي على مثل هذه الأمور، إما أن أبوه واخد طرف البدعة فينشئه على بدعة ويتزوج على بدعة وينشئ الأولاد على بدعة، فأخذ طرف البدعة فينشئ جيل في الغلو. الطرف الثاني ينظر إلى هذا الطرف الذي هو في الغلو فيتهمه بالغلو. طيب امشي انت في طريق مستقيم، تحقيق العبودية وتحقيق الاتباع ولا يكون إلا بالعلم، لا، فيترك الدين بالكلية، فيأخذ الطرف الثاني الذي هو طرف التفريط، فيقول لك لا دي كده البنت دي في غلو. طيب البنت اللي جارتنا دي في غلو، طب تعمل انت ايه؟ يبقى بنتنا تمشي متبرجة، يعني هو يا كده لا كده. وعلى هذا فقس الجيل اللي احنا عايشين فيه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى نشأ شباب في هذه الأيام لا يأبهون بأمر الدين. إذن الأصل هو قوله تعالى، شوف الكلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى هنا ثلاث أقسام: قسم في استقم، وده لا يكون إلا بتحقيق العبودية لله وتحقيق الاتباع الذي هو مداره على العلم الشرعي اللي مصادره التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الذي يتوب إنما يتوب من معصية. ولا تطغوا. الطغيان هو مجاوزة الحد اللي هو الإفراط. يبقى لا يكون هذا الطرف ولا هذا الطرف، وإنما نريد أن ينشأ ابن وبيت وجيل على تحقيق العبودية أو تحقيق وتحقيق الاتباع الذي هو العلم. لذلك الأجيال اليومين دول بتعاني الأمرين. بيعانوا الأمرين من إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه المصيبة التي يعيشها الناس والأجيال هذه الأيام، الأجيال على كوكب الأرض في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، أقل القليل من يمضي على هذه المصادر تحقيق العبودية مع تحقيق الاتباع والعلم. تجد إما شباب على الخوارج أو على التكفير أو على البدعة وفي الجماعات، وإما الطائفة الثانية على المقاهي والنواصي وفي الشوارع والمخدرات. فإما طرف الشيء وإما طرف الشيء، وليس هناك وسطية واستقامة إلا من رحم الله. يبقى ده معنى كلمة تطرف. إذا ليس المتطرف فقط هو الذي يكفر أو يفجر، لا، وإنما أيضا المتطرف مع هذا هو الذي يترك أمر الدين بالكلية، فيكون هذا أيضا متطرف. إذا هذا تعريف هذا المصطلح، مصطلح التطرف، مصطلح الإرهاب. مصطلح الإرهاب في هذه الأيام لما تكلم فيه أهل العلم قالوا الإرهاب بتعريفه الاصطلاح في هذه الأيام خلاصته، تكلموا فيه كلاما كثيرا، خلاصته العدوان على أحد الضرورات الخمس. إيه هي الضرورات الخمس؟ الضرورات الخمس دي التي جاء الإسلام بحفظها، بحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، يبقى دي اسمها الضروريات الايه؟ الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، العرض. وبعضهم بيضيف النسب، النسل، الأولاد يعني، لكن هذا يدخل في العرض أيضا. يعني إيه الضروريات الخمس اللي العدوان عليها يعد إرهابا؟ واضح الكلام؟ وهذا إرهاب محرم، بخلاف الإرهاب الواجب ترهبون به عدو الله، لأن الترهبون هنا بمعنى الخوف، بمعنى الخوف. لذلك الله عز وجل يقذف في قلوب، شوف كلمة ابن القيم، يقول لك يقذف الله في قلوب الكافرين واحد وكل من يخالفه على قدر مخالفته له، يقذف الله في قلبه رهبة وخوفا من كل شيء إلا منه هو سبحانه وتعالى. لما؟ لتجرؤهم على المخالفة. لكن المصطلح ده تعارف عليه اليوم كلمة إرهاب أو إرهابي أو إرهابيون بعدوانهم على هذه الضروريات الخمس التي جاء الإسلام أصلا بحفظها. إذن لا ينسب الإرهاب للإسلام، لأن الإسلام أصلا جاء لحفظ هذه الضروريات من كل ما يرهبها. يبقى غير الإيه؟ غير الكلام وغير المنظومة. اللي يربط كل من يربط الإسلام بأمر الإرهاب، إنما هذه نزعة علمانية، نزعة تنصيرية، نصرانية، يهودية، لا يقولها أبدا إنسان مسلم، لأن الإسلام من السلام، وجاء الإسلام بحفظ هذه الضروريات وعدم العدوان عليها. شوف، بحفظ الدين، حفظ الدين، فنهى رب العالمين عن كل من يتكلم في الدين بغير علم. لما؟ حتى لا يشوش على هذا أمر الدين، على هذه الضرورة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا أولياء الأمور: من بدل دينهم فاقتلوه. خالد، الأمير خالد القسري، حينما قام الجهم بن صفوان بالقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم إبراهيم، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قال وقام وقتله في الأضحى، في عيد الأضحى. لما؟ حفاظا على الدين، حفاظا على أمر الدين. واضح الكلام؟ حفظ الدين، النفس. لذلك لا يجوز التعرض لأي نفس معصومة. يا مسلم، ده لو واحد بيهزر مع واحد صاحبه ورفع عليه سكينة، هزار وضحك، اللي رفع عليه السكينة ده يأسم اسم، بل كبيرة من الكبائر. بيرفع عليه سكينة ويرفع عليه أي سلاح بيهزر معاه، ده حرام، دي كبيرة. شوف وصلت إلى إيه؟ حتى ولو لو أنه يضحك معه، لو أنه يمازحه، برضو حرام. لا يروعن أحدكم أخاه ولو مازحا، يعني ترويع النفس حرام. أنت تعرف لو واحد استخبى الواحد كده وقال له بخ، حرام. استخبى بس وراه كده عشان يخضه، ده حرام، ده يأسم، تكتب عليه اسم ويلقى بها الله يوم القيامة. شوف اللي وصلت لغاية فين، لأنه يروع مسلم، حرام، حتى ولو بتهزر ما ينفعش. المقالب اللي بتحصل دي وصارت عليها أكثر المشاهدات وملايين المشاهدات في التلفزيونات، والمقالب من الشباب في الشوارع، ترويع المسلمين، ده حرام نفسه. ليه؟ حفاظا على النفس. ما بالك بقى لو رجل يجرح إنسان، يعوره، أو فما بالك إذا قتل. لذلك جعل الشرع له من قتل يقتل. واضح؟ يبقى أمر الشرع ولي الأمر أن من قتل إيه؟ يقتل. مش الصقر. الصقر حرام. قتل اخويا انا مش هقتله هو، انا هقتل اغلى حاجه عندهم، ده حرام. انت سويت به، تساويت معه في القتل، مصيبه. اذا جاء الشرع بحفظ النفس، لذلك حرم القتل، حرم ترويع المسلم اخافته. لما يحرم الشرع كل شيء يودي بالعقل الى الهذيان لحفظ العقل، لذلك يحرم كل المخدرات. اي شيء يودي بالعقل الى الهذيان هذا حرام من الشرع. يبقى العقل هنا ضرورة، هذه ضرورة. يبقى أنا عند الدين النفس العقل المال، لذلك أمر الشرع أولياء الأمور بقطع الإيه؟ يد السارق، حفظا ليه؟ حفظا لمال الناس، حفظا لأموال الناس. يبقى هنا الشرع جاء لحفظ هذه الضرورة التي هي الأموال، لأن الأموال معصومة، أموال الناس هذه معصومة. الجنيه اللي في جيبك ما ينفعش أنا أخذه إلا بدليل شرعي، ما ينفعش أقول لك خرج في الزكاة كذا إلا بدليل شرعي. العرض حرم الزنا، بل حرم كل شيء يوصل إلى الزنا، سواء كان نظر للمرأة، سواء كان لمس المرأة أو اختلاط بالمرأة، كل هذه الأمور تودي إلى هذا الأمر. فحرم الشرع المقصد الزنا، وحرم كل وسيلة توصل إليه. يبقى التعدي بالزنا ده إرهاب، التعدي بالزنا هذا إرهاب، لأنه تعد على الضروريات، تعد على الضروريات الخمس للشرع. إذن الشرع لما جاء بحفظ هذه الضروريات وحرم كل الوسائل التي توصل إلى هتك هذه الضروريات أو التعرض لها، يبقى هو ده. فالإرهاب هو العدوان على ضرورة من هذه الضروريات الايه؟ من هذه الضروريات الخمس. واضح الكلام؟ هذا المصطلح صار أخص بالتعدي على حفظ على ضرورة النفس التي هي القتل، لأن التكفير لابد له منه من تفجير، لأنه حينما يكفر حينما يستحل الدماء، لأنه صار كافرا. ومن هنا دي النقطة اللي خلت أهل العلم يختلفوا في الخوارج، أهم كفار أم هم مسلمون وأهل بدع؟ فمن قال بأنهم كفار، كفار خارجون من الملة، كابن العرب المالكي، واضح، ابن حجر، طوائف من أهل العلم كفرون الخوارج، قالوا لأنهم باستحلالهم دماء المسلمين، واستحلالهم كان استحلال عقدي، لأنه يعتقد أن دمه حلال، بخلاف الاستحلال الفعلي مع اعتقاد حرمة الشيء. يعني واحد بيأكل ربا، بيأكل ربا، فعل كبير ولا لا؟ فعل كبير، لكن ما تيجي تقول له اتقي الله يقول لك ادعي لي بس ربنا يتوب علي، ادعي لي ربنا يتوب علي، يبقى عارف انها حرام. صح كلام كده؟ يعلم انها حرام. لكن الخوارج يعتقد حل دم هذا المسلم. من هنا بقى وقع الخلاف، ايكفرون ام لا؟ فصار هذا المصطلح، مصطلح الإرهاب هذا، صار هذا المصطلح خاص بالتعدي على ضرورة حفظ النفس. يبقى تفهم بقى كده، أي واحد يقول كلمة إرهاب قول له أنت عارف يعني إرهاب؟ عشان على طول ملصقة بمين؟ بالدين. قول له لا، ده الإسلام، بعث النبي محمد لحفظ الضروريات دي أصلا. يبقى كل من يرهب الناس بتكفير وتفجير هذا ليس أصلا من، ليس أصلا من الدين، ليس أصلا من، ليس من الدين، وإنما الدين جاء أصلا لحفظ الإيه؟ لحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ ضرورة النفس. دناها الشرع أن يروع المسلم مسلما، فما بالك بأن يجرح، ما بالك أن يقتله؟ تيجي تقول لي ده من الدين، وبص الإسلام بيقولوا إيه، وينظر الإسلام يقول إيه، هذا لا يقوله إلا رجل حاقد على دين الإسلام. واضح الكلام؟ يبقى أي إنسان يقول لك كلمة إرهاب وقال له يعني إيه معنى إرهاب؟ ممكن تعرفني اللي أنت بتلصقها بالدين ممكن تعرفني يعني إيه معنى إرهاب؟ يقول لك ما عندكم في الكتب شوفوا مش عارف إيه ووا إلى آخره. ويجي مثلا واحد زي إسلام بحيري اللي مالوش في اسمه نصيب، ليس له من اسمه في الإسلام نصيب، يقول لك بصوا عندكم في الكتب بتقول إيه وبص بيقولوا إيه وبص بيقول إيه. واضح؟ وهو يعلم أنه يخادع، لكن الإسلام أصلا جاء لحفظ النفس وحفظ الضروريات. وأما هذا الإرهاب الذي يحدث إنما لا يلصق بالدين، وإنما هو أغلاط أشخاص. في كلية الطب لما دكتور بيعمل عملية قلب واحد بيموت، أو بيعمل عملية كلى وواحد بيموت، بتقفله كلية الطب ولا بتقوله دكتور وغلط؟ ولا بتلصقوها بكلية الطب؟ ردوا عليه، بيلزقوها في كلية الطب؟ يقول لك كلية الطب اللي عملت؟ لا. يجي يقولوا لك ايه في حاجة زي كده بقى اللي هو بتاع مجمع الأطباء، فيجي يقول لك كلية الطب لا شأن لها بما فعله هذا الطبيب. صح كده؟ يقول لك دكتور وغلط، مهندس يعمل مش عارف ايه والعمارة والبرج يروح نازل، يقول لك محدش ابدا بينسب ده لكلية الهندسة، يقول لك مهندس وغلط. صح كده كلام؟ لكن قوانين ونظريات ومش عارف ايه الهندسة والطب والكلام ده كله دي صحيح، لكن الغلط في تطبيقه هو بقى. صح كده كلام؟ قال طب ما تقولوا الكلام ده برضو، هو انتوا ليه بتيجوا ما تقولوش الكلام ده؟ الاسلام معصوم وبريء، الاسلام حرم الخمر، طب واحد مسلم بيشرب خمر يبقى الاسلام بيقول كده؟ لا، الاسلام حرم الامور دي ومنع اذية الضروريات، يبقى واحد بيعمل كده ينسب للاسلام؟ لا. لكن الامر ده من اين جاء؟ لانهم يعلمون ان الاسلام لا ثغر فيه للدخول اليه، وانما اخذوا امثال هذه الامور كي ينفروا الناس من امر الدين، لانه الدين الاكثر شيوعا في الاسلام انتشارا، اكثر شيوعا في العالم انتشارا هو الاسلام. فقدم الخوارج واهل البدع كلامهم في الإسلام على طبق من ذهب. ما هو من اللي بيعمل كده؟ فأخذوا كلام فعل الخوارج بيقول لك بص هو ده الإسلام، مع إنه هو عارف إنه كذاب إن مش ده الإسلام. بص يقول لك ينظر للشيعة، الشيعة يعني الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة، فيجي يقول لك بص هو ده الإسلام، مع إنه عارف إنه هو ده ليس الإسلام. لكن أهل البدع قدموا لأعداء الملة الكلام في الإسلام على طبق من ذهب. ممكن أعداء الملة ينفقوا الملايين والمليارات، ما كانوش هيعملوا اللي عملته الجماعات في الإسلام، إنهم جعلوا لهم مدخل يقول لك بص أهو هو ده الإسلام، مش واحد ملتحي وبيصلوا وبيقرأوا قرآن أهو، فهو ده مين؟ الإسلام. لكن يقدروا يقولوا طبقوه غلط، أما الإسلام معصوم، نريد تطبيق الإسلام كما طبقه النبي محمد وأصحابه، لأن هم دول المصدر المعصوم، الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام، السنة، إجماع الصحابة، دي المصادر الثلاثة التي يأخذ منها المسلم أمر دينه، ما دون ذلك لا يؤخذ من شيء. ما تجيش تحاكمني بواحد مسلم قال في كتابه واحد واثنين وثلاثة، لا أنا لا يلزمني أصلا الكلام بالكاتب بالكتاب. أنت تيجي تجيب لي كتاب واحد تقول لي بص بيقول إيه عندك واحد اثنين ثلاثة، أنا لو مسكت الكاتب بالكتاب باللي مكتوب وقلت لك ولا هضرب بعرض الحائط، لا يلزمني. هو أنت تيجي تلزمني وتلزم الإسلام بكاتب مسلم كتب في كتاب واحد واثنين وثلاثة؟ أنا لا ألتزم بذلك أصلا. لكن عايز تلزمني في مناظرة صحيحة نزيهة، الزمني بالمصادر دي، الكتاب بفهم النبي محمد وبما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم دول المصادر اللي عندنا. ما دون ذلك لا يلزمني أحد، لا يلزمني حتى ولو كان إماما من أئمة السنة. أنا عندي أعتقد واحد إنه ليس من مصادر التلقى، اثنين هو رجل من أهل السنة، ثلاثة ليس بمعصوم، أربعة وارد إنه يغلط، فلا تضيف غلطه إلى، لا تلصقه بالدين. ما تجيش تقول لي مش إمام من أئمة السنة ومن أهل السنة ومش عارف إيه، أقول لك آه هو ده يعصم. حاكمني بمصادر، بمصادر التلقى، لكن تلصق هذه الأمور بأمر الدين ثم بعد ذلك يبنى عليها، هو ده الدين، وده بيعلم الإرهاب، وده اللي بيعلم مش عارف إيه. زي ما منتشرة دلوقتي مثلا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألا إنها دي اللي بتعلم الإرهاب، ودي اللي بتعلم التكفير، ودي اللي بتعلم، ودي اللي بتعلم، ودي اللي بتعلم. كتبها من أكثر من 200 سنة، وجايين دلوقتي ناس تقول إيه ده بيتعلم التكفير وبتعلم التفجير وبتعلم. الكتاب عبارة عن إيه؟ آية وحديث، ومع ذلك ولو فيها شيء غلط يرد على الشيخ، يرد على الشيخ فيها، لكن الآية والحديث وما كان فيها من حق لا يرد، لكن لا يقال أنه يعلم تكفيرا وتفجيرا وإلى آخره. كل هذه الأمور ما ينبغي أن تقال، واللي بيقولها هو عارف كويس أنه بيقول الكلام غلط، لكن لا يجوز مطلقا أن تلصق هذه الأمور بإيه؟ بأمر الدين. يبقى أنا كده عندي ثلاث مصادر حكمني بيهم، الكتاب، القرآن، وهذا بفهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه وبينه، وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذي أنزل عليهم قرآن وهم أعلم بتأويله. يبقى دي المصادر. أي إنسان يقول لك بص الإرهاب، شوف قال في الكتاب، شوف أقول له الكاتب بالكتاب باللي مكتوب فيه، لا يلزمني إلا ما كان فيه من مصادر التلقى، لا يلزمني، تلزمنيش بذا. يبقى افهم إيه معنى كلمة إرهاب، فهذه الكلمة إنما هي يعنى بها العدوان على الضروريات الخمس التي جاء الإسلام أصلا بحفظها، وخص هذا التعريف اليوم الإرهاب، ألا هو بالتكفير والتفجير، بمعنى أنه عدوان على الدين وعدوان على النفس. طيب هل جاء الإسلام بحفظهم؟ الجواب نعم. طب فماذا يفعل هؤلاء؟ إنما يفعلون لأغراضهم، لأهوائهم، ليس هو ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ أضرب لك مثال واحد، أضرب لك مثال واحد. دلوقتي مثلا في آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الإيه؟ مين الذين أوتوا الكتاب دول؟ رد علي، تعال معايا واحد اثنين كده يعني، وخليك معايا، مين الذين أوتوا الكتاب دول؟ حلو جدا، اليهود والنصارى. أول الآية إيه؟ قاتلوا، صح كده؟ مين بقى الذين أوتوا الكتاب؟ طيب خليك معايا، أدي الآية هنا. إيه رأيك لو أنت دخلت كده الجماعة عياذا بالله يعني، وقال لك قاتلوا، يبقى لازم أدي بالأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولابد أن نطبق أمر الله عز وجل، ولابد أن نطبق شرعه، فلا نبقي يهوديا ولا نصرانيا إلا قتلناه، خلاص كده؟ طيب أنت كده فهمت الآية، يبقى أنا كده عايز أطبق حكم الله وعايز أطبق شرع الله، وإلا هكون آثم. خلاص أنا جنبي بقى جاري بؤلز ولا جاري مش عارف نصراني، والتاني جرجس وبتاع، واللي قدامي شغال والكلام ده، فأنا أعمل فيهم إيه بقى؟ يبقى لازم تقتلهم، صح كده الكلام؟ ما هي الآية هي بقول أهو قاتلوا. رد عليا آه ولا لأ؟ ها ما تقول قاتلوا، صح كده؟ طبقت انت كده الآية، انت كده عملت ايه؟ انت كده حرفت كلام الله. طب ليه ده الآية موجودة؟ اقول لك سؤال واحد، الآية دي نزلت على مين؟ ها؟ على النبي محمد، ولا نزلت عليك انت؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. كويس جدا، لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة موجودين ولا لا؟ كويس. حينما نزلت، نزلت فين؟ في سورة التوبة، وسورة التوبة دي من أواخر القرآن، آخر سورة نزلت على النبي محمد سورة التوبة. خلاص كده الكلام؟ كويس. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية دي كان في يهود في المدينة؟ ها، كان في يهود في المدينة؟ كان في يهود في المدينة، صح كده؟ كان في يهود في المدينة. طب لما نزلت الآية دي على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كيف كان تطبيق الآية؟ شفت بقى احنا بنتكلم في المصدر اهو، اللي هو فهم الكتاب بما كان عليه النبي عليه الصلاة واصحابه، هو ده بقى الفارق بينك وبين الجاهل التاني. لما نزلت الآية النبي عليه الصلاة قال يا جماعة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وجمع اليهود وراح قطع رقبة كل يهودي في المدينة، صح؟ لا. نعم؟ لا، ما عملش كده. طب ما عملش كده، ايه الدليل على كده؟ اولا ما فيش دليل، اتنين ان النبي توفي ودرعه مرهون عند عند يهودي، صح كده؟ درعه مرهون عند اليهودي، عند اليهودي. يبقى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه يهود. الآية دي نزلت بعد وفاته ولا قبل وفاته؟ قبل الوفاة، صح كده كلام؟ هل فهمها النبي كما فهمت هذه الجماعة؟ ها؟ لا. يبقى ده أول حاجة أنك هتقول لا، ده لازم تقول لا. طب إيه معنى الآية بقى؟ هما ليه معنى الآية؟ معنى أنك تقول إيه معنى الآية بقى، إحنا كده عايزين نتعلم. يبقى كده هو خد الآية وإيه؟ وبدأ يمشي بيها. يبقى كده زي ما قلت لك، قال لك كلية الطب يا جماعة دي ملهاش دعوة بأي حاجة، لكن الغلط من مين؟ من الذي طبق الأمر، يبقى هو اللي يحاسب، صح كده؟ لأنه ما تعلم أصلا، هو ما تعلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الفئة دي قال قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، السفيه الذي لا يحسن التصرف. بص بقى ابن تيمية اللي بيقول لك الإرهابي، الجماعة يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية ده أكبر إرهابي، يقول لك أكبر إرهابي في التاريخ. حتى واحد مغفل في بلد عربي رفع عليه قضية، بيقول أنا أطالب بسجنه وحبسه. هو أنت عبيط يا ابني؟ هو أنت عبيط؟ هو البعيد أهبل يعني؟ انت بتكرهه وانت مش عارف ان ده اصلا ميت من 7 قرون، هو فاكر واحد كاتب بقى كتاب ويقول لك انا وطالب مش عارف ايه وبتاع. ابن تيمية لما جه في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال والمشركون اقسام، المشركون اقسام، لازم تقوم بالتقسيمة دي، والتقسيمة دي هي السنة العملية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال من المشركين من هو كافر معاهد، ومن المشركين من هو كافر مستأمن، ومن المشركين من هو كافر ذمي، ومن المشركين من هو كافر حربي. يبقى كده كم قسمة؟ كام؟ 4 أقسام، 4 أقسام مش قسم واحد. ال4 أقسام دول شوفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العملية. يعني ايه كافر معاهد؟ يعني بيني وبينه عهد صلح، عهد صلح، لا تقربني ولا اقربك. يبقى انا قاتلته ولا صالحته؟ وما بصلح الحديبية عنكم ببعيد، صح ولا لا؟ في صحيح مسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى تصالحون الروم فتقاتلون أنتم وهم عدوا هم دونكم. يعني ستصالحون الإيه؟ الروم. خلاص كده؟ وإحنا والروم لما نتصالح يبقى في معاهد الصلح، يعني لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا، لكن ده احنا الاثنين كمان هنقاتل ايه عدوا هو دوننا، يبقى احنا الاثنين هنقاتل عدو مشترك. خلاص كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقوم رجل من الروم فيقول انتصر الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيغار فيقتله. ايه انتصر الصليب؟ قال فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة. غدرتهم الايه؟ الأخيرة. قال فيقومون لكم على 12,000 راية، كل راية تحتها 12,000، تحتها 12,000. قال شوف الكلام بقى. قال فيقوم لهم أهل الإسلام فيقتل الثلث ويفر الثلث من مين؟ من المسلمين. التلت المسلمين هيتقتل والتلت التاني هيفر يجري. قال النبي: قوم لا يتوب الله عليهم أبدا، ما يغفر لهمش أبدا. قال ويبقى الثلث هم خير جنود الأرض يومئذ فيفتح الله عليهم. بيقول ايه؟ قوم أعرفهم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، من عيلة مين كمان، وألوان خيولهم، كأنهم اتكشفوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام كده. السؤال بقى هنا موطن النزاع في وجه الاستدلال، قال ستصالحون مين؟ الروم. يبقى في كافر معاهد ولا لا؟ عشان ما حدش يجي يقول ايه طب ما صلح الحديبيه وخلاص وانتهت وبتاع، لا ده ستصالحون. يبقى في كافر معاهد، يعني بيني وبينه صلح وعهد، لا تقربني ولا اقربك، زي ما عمل السادات كده في بتاعت كامب ديفيد، لا تقربوا لي ولا اقرب لكم ولا تقاتلوني ولا قاتلكم ولا الكلام ده. دي اسمها ايه؟ ردوا عليا، معاهد الصلح. قاموا انذاك الجماعه الاسلاميه وكفرت انور السادات. من اهم واكبر الاسباب التي على اثرها كان قتل السادات تكفيره لمعاهد كامب ديفيد، اللي هي اصلا في الشرع جواز صلح مين؟ الكافرين، لانه كان يعلم لعده امور، يعني مش وقتها الان. يبقى في الشرع موجود ولا لا؟ هذا موجود. فشوف كان على اثرها ايه؟ تكفير، ثم كان على اثرها القتل، ويضيفوها لمين؟ للاسلام، والاسلام منها بريء. شوف شيخ الاسلام ابن تيميه قسم المساله ازاي؟ اهي ادي الكافر المعاهد. في كافر ذمي اللي هو اللي جارك اللي جنبك والمحل اللي قدامك والراجل الكافر اللي وراك والنصراني اللي حكم اعتقادي فيه انه ايه؟ انه كافر، لكن لا يستلزم من الكفر القتل. فيش تلازم، لا تلازم بين انني اكفر وانني اقتله، لا تلازم ابدا، ده اعتقاد واضح. ادي الذم. في مستأمن، يعني دخل دياري بقى انا بايه؟ بامان. وانت تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رسل من المشركين ولا لا؟ جاءه رسل، ما هو ده كافر مستأمن، صحيح كلام. وقال النبي: لولا ان الرسل لا يقتلون له لقتلتكم، حينما ارسل كسرى اليه الرسل والجنود. النبي عليه الصلاه والسلام: لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكم. يبقى المستأمن ده يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل، لا يقتل. ده ابن قدامة في المغني ينكر الإجماع على إنك لو دخلت دولة لا يجوز أن تغدر بهذه الدولة إذا أدخلتك ديارها بأمان. دخلتك ديارها بأمان، ما هو الأمان إيه؟ هو باسبور، ما هو الباسبور ده عقد أمان إن أنت داخل، ما هو مش ده إذن معنى أنني أذنت لك، معنى أنني استأمنتك، صحيح. يقول لك لا يجوز الغدر. الله قال لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أنت مصالح ناس ما تغدرش بيهم، لو أردت أن تنبذ الصلح قل لهم أنا قطعت الصلح، لكن ما تغدرش. وإما تخافن من قوم خيانة، أنت خايف أحسن يعملوا حاجة أو يغدروا، أنت ما تغدرش لكن قل لهم أنا قطعت الصلح. الرابع بقى، في واحد إيه؟ كافر محارب، صح كده كلام؟ المحارب الذي يدخل علي بإيه؟ بحرب ومحاربة وقتال وإلى آخره. يبقى الآيات التي في قاتله كانت في من؟ هو عندك مستأمن، المعاهد، الزمي، المحارب، في مين؟ الأربعة دول تقسيم محدث من ابن تيمية ولا أصلا للسنة العملية؟ للسنة العملية. أدي اللي بيقول لك عليه أكبر الإرهابيين ومش عارف. يبقى لما يجي يطبقوا الآيات دي على مرادهم وينزلونها على ما يفهمون، هو ده الإسلام؟ الجواب، الجواب ده مش هو ده، مش هو ده خالص. الإسلام جاء لي يحافظ على هذه الضروريات، مفهوم؟ وأما أهواء هؤلاء هي التي جعلتهم أن يمضوا بمثل هذه الآيات ويطبقونها. يبقى العدل بقى لما تيجي انت بقى في برنامجك ولا مقدم برامج ولا قاعد اعلامي ولا مش عارف ايه، العدل انك تقول ايه؟ تقول يا جماعة الاسلام بريء من الامور دي، لكن دول الله بريء منهم. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتدافع عن امري، عن امر الاسلام امام ربك، امام ربك. لكن العلمانيين وغيرهم من المشركين والنصارى واليهود وغيرهم يريدون أن يلصقوا مثل هذه الأمور بأمر الإسلام، لكن أنت كدورك مسلم أن تبين بقولك وفعلك وتحقيق العبودية وتحقيق الاتباع، وتبين أن هذا الأمر ليس هو أمر الدين. شوف أنت بقى لما يكون في جيل نشأ على تحقيق الاتباع وانه يفهم كل الامور دي على الفهم اللي احنا ذكرنا كده، انه يفهم كل ده، ده مثال واحد، انه يطبق بقى كل الكلام ده على مثل هذا المثال، انه ينظر الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، لان الله قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه. يبقى الآية دي فيها ان السنة وحي، ربنا بيقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، يبقى هناك شيئان نزل، وأنزلنا لتبين ما نزل، يبقى نزل شيء فيه إجمال، ثم سننزل عليك شيء هو الذي يبينه. مش السنة العملية دي اللي بينت الآية؟ هو ده بقى. فكان في الخوارج شبه بمن ينكرون السنة، أن أخذوا الآية وتركوا تطبيق، تطبيق السنة. واضح الكلام؟ كانت هذه الكلمة في مسألة يعني التطرف والإرهاب وغيرها، وأنه لا يلصق هذا بأمر الإسلام. ثم بعد ذلك هناك خمس أسس لدور التربية وكيفية التربية ونشأ جيل في مثل هذه المسألة يعرف ما معنى تحقيق العبودية وما معنى تحقيق الاتباع. الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر، إن شاء الله هنا في المسجد ده الجمعة الثانية من كل شهر عربي إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.